ما اقدرش اقول تقيل، بس اقدر اقول دسم يعني. ولازم تفهميه كويس قوي وتركزي معايا كويس قوي في الشرح علشان تقدري تحفظي. تمام؟ استعينوا بقى بالله كده سبحانه وتعالى، ونتبرأ من حولنا وقوتنا الى حول الله وقوته، ان لنا لا حول ولا قوه لنا الا به سبحانه وتعالى، وان لا ملجأ لك الا اليه في الحفظ وفي التفكر وفي التدبر وفي الاعاده وكل الكلام ده. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا رب. المرة اللي فاتت خدنا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. يعني ايه مقيتا؟ اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. ما هو المقيت؟ الحفيظ، القادر على كل شيء، القدير. ها، حد لي دلو اخر؟ ها، نعم، حفيظا، حسيبا. ها ماشي، انتوا بتجيبوا الاسماء اللي حواليها يعني مقيتا حفيظا حسيبا، كل ده في نفس الصفحه. تمام. بصوا، المقيت فيه اراء كتير. فعلا الامام ابن كثير قال ان هو، ابن كثير قال ان هو فعلا بمعنى حفيظا. نعم، يعطي الشيء في وقته بالضبط، في الوقت بالضبط. لا، هنا مقيتا ليس لها علاقه بالوقت. لا، مقتدى. لا، طب ممكن اقول، طيب ابن كثير، الامام ابن كثير رحمه الله قال ان هو فعلا بمعنى حسيبا وبمعنى حفيظا. تمام. لكن من اجمل ومن اشمل ما قيل في اسم الله المقيت قول الإمام الغزالي. قال إيه؟ قال لك خالق الأقوات، هي جاية من القوت. المقيت هنا جاية من الإيه؟ من القوت. خالق الأقوات وموصلها للأبدان. خالق الأقوات، طيب هو خلق القوت، مين اللي بيوصلها لك؟ الله. يبقى ده مقيتة، خالق الأرزاق أو الأقوات وموصلها للايه؟ للابدان. وخالق المعرفه والعلم وموصلها لايه؟ للقلوب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق العلم اللي هو قوت القلوب، صح ولا لا؟ مش احنا قلنا ان العلم فيه اللي هو قوت قلبك، كل يوم كل يوم قلبك لازم ياكل ويتغذى، يتغذى ايه؟ علم ومعرفه عن الله. فربنا سبحانه وتعالى خلق هذا العلم ليقتات به القلب، وخلق الطعام وخلق القوت ليقتات به البدن. طب ايه دليلك؟ يعني اي راي من اراء الائمه تبصي وتشوفي ايه دليلك من القران على هذا الكلام؟ دليلي انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها. حدثي بقى ولا حرج في موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينزل العلم ليقتات به القلب. خلاص؟ تمام. يبقى ده من اجمل واشمل ما قيل في اسم الله المقيت، وهو الموضع الوحيد اللي ورد في القرآن مقيتا، هو هنا الموضع ده. طيب، هو الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به تقتات. هو الذي أوصل إلى كل الموجودات ما به إيه؟ تقتات. النملة بيجي لها رزقها، صح ولا لأ؟ يعني انا شفت منظر الحمام بياكل حته بطاطسايه قد كده، جاء ابو قردان واتخانق معاها علشان ياخد الحته منها وخدها، ده رزق. تمام كده. يبقى هو الذي اوصل الى كل الموجودات ما به تقتات، واوصل اليها ارزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده سبحانه وتعالى. أي أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينزل الأقوات للخلق ويقسم أرزاقهم، كبيرهم وصغيرهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل. خلاص. يبقى ده معنى اسم الله إيه؟ مقيتا. طيب، بعد كده بقى في الربع اللي فات ده احنا خدنا ربنا سبحانه وتعالى افرض لينا المنافقين وصفاتهم، صح كده؟ وربنا سبحانه وتعالى قال لنا هيقولوا لكم كذا ويعملوا لكم كذا، وهيقولوا لكم ان منكم لمن لا يبطئن، هيقولوا لكم لو رحتوا تغزوا ولا تقاتلوا في سبيل الله انتوا رايحين ليه وبتعملوا ليه، وده انتوا هتموتوا، ده انتوا هتتذبحوا، ده انتوا هتتقتلوا، ده انتوا ده انتوا، ولو جبتوا غنائم وانتصرتوا يقولوا لكم ايه، يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما، تمام كده؟ وبعد كده جاء الامر المباشر فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. بعد كده يا اخوات النهارده ان شاء الله فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم. الحديث هنا لمين؟ للمؤمنين. يعني ايه بقى فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم؟ سيبكم منهم. يعني ايه؟ يعني ايه سيبكم منهم؟ لا طبعا لا لا يعني ايه فئتين؟ طيب ماشي، لا ما فيش معلومات. طيب فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم، بمعنى ان لما علم ان ده مجتمع منافقين بدا الصحابه ينقسموا فئتين، فالله سبحانه وتعالى يعاتبهم انتوا ازاي تنقسموا فريقين، من حيث ايه بقى؟ من حيث الموالاه للمنافقين. ففي فريق قال لك ايه، لا ما احنا هم منافقين بس مسلمين فاحنا ايه نواليهم، تمام كده؟ وفي قال لك لا احنا نتبرأ منهم تماما. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم ويقول فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا. يعني ايه اركسهم؟ يعني اضلهم، خلاص كده، يعني فضحهم بايه؟ بالاعمال بتاعتهم اللي هي ايه فيها نفاق. اتريدون ان تهدوا من اضل الله؟ لا، ده انتوا المفروض كلكم كفئتين تجتمعوا تبقوا فئه واحده وتتبرأوا من المنافقين، تتبرأوا من المنافقين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل. ربنا أضلهم بإيه؟ بما كسبت أيديهم، تمام كده؟ فأنتوا إزاي عايزين تهدوهم؟ أنت هتهدي واحد أصلا ربنا سبحانه وتعالى أضله بأفعاله؟ لن تستطيع، خلاص؟ فاهمين المعنى؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا. طب ليه يا رب؟ ليه نتبرأ منهم؟ اهو علشان هم عايزينكم تكفروا زي ما هم ايه كفروا، فتكونون سواء، تبقوا انتوا الاثنين زي بعض. المنافق دايما عايز اللي معاه يبقى زيه، يبقى منافق زيه، تبقى نيته مش خالصه لله، يبقى رايح وفي شك في قلبه الى المسجد، رايح يقاتل وفي شك ناحيه القتال، رايح يصلي وفي شك ناحيه الصلاه، اهو بيصلي. الم نكن معكم؟ قالوا بلى، ايوه احنا معاكم، لكن منافق، خلاص؟ طيب ما ينفعش انا ولا انت نحكم على انسان بالنفاق، لكن مين اللي يحكم؟ الله. فالله ساعتها وقتها بين لهم ان في منافقين، مش النبي عليه الصلاه والسلام سمى المنافقين؟ صح ولا لا؟ يعني كانوا معروفين. طيب ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء، دي قاعده عامه، ما تتخذوش منهم ايه؟ أولياء. إلا إيه؟ في شرط علشان تتخذوا منهم أولياء، حتى يهاجروا في سبيل الله. يعني إيه؟ يجوا من مكة لفين؟ للمدينة. وأنتوا مخلصين؟ طب أنتوا هتهاجروا؟ أيوة. طب خلاص يبقى أنتوا كده إيه؟ هنتخذكم أولياء. أولياء يعني إيه؟ ننصرهم، نعلي كلمتهم، نواليهم، ندافع عنهم، هي دي الموالاة، خلاص؟ طيب حتى يهاجروا في سبيل الله. فانت ولا طب مرضوش يهاجروا، قالوا لكم لا احنا قاعدين هنا وكويسين وبتاع بس احنا هنبقى مسلمين، لا، فانت ولا فلا تتخذوا منهم، فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، في اي حته هتلاقوهم فيها هتعملوا فيهم ايه؟ هتموتوهم. فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، ده لو مرضوش ايه؟ لو مرضوش يهاجروا في سبيل الله، في سبيل الله، مش في سبيل امرأة ولا في سبيل غنائم ولا في سبيل فلوس، في سبيل الله. ما هو سماه اللي بقى ما كانوش بيرضوا يطلعوا الغزوات، صح ولا لا؟ ما هي دي هجرة، هي مش دي هجرة في سبيل الله ان هم يروحوا يغزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب ولا هتلاقوا هنا وجدتموهم، وهتلاقوا بعدها ثقفتموهم، وهنقول الفرق. فولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، تأكيد تاني يعني 3 مرات تأكيدات. أول حاجة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم، إزاي أنتوا بتنقسموا على المنافقين؟ تبقوا معاهم ولا ضدهم؟ لازم تبقوا ضدهم. بعد كده فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، وفي آخر الآية ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. عندك هنا وجدتموهم، وفي آخر الصفحة هتلاقي حيث ثقفتموهم. إيه الفرق؟ وجدتموهم في الحرب والسلم، يعني سواء أنتوا بتحاربوهم أو ما بتحاربوهمش هتاخدوهم وتقتلوهم، لأن هم منافقين وعبء على المجتمع الإسلامي لو ما رضيوش يهاجروا. طب ثقفتموهم في الحرب، خلاص؟ إلا الذين. طيب يا رب الحكم ده عام ما فيهوش استثناءات خالص؟ لا، في استثناءات. ما هو احنا قلنا السورة عدل ورحمة. إلا الذين. طب يا رب هنولي مين أو مش هنقتل مين؟ إلا دي مستثنى من إيه؟ من الأمر بالقتل. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني إيه؟ البلد اللي جنبنا